الرحمن القاضي ويضيء دربك بالجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفونا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييك. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله باستقبال الأسئلة. أم محمد تفضلي. ألو. تفضلي يا أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في سؤالي عن الزكاة، كيف حسبة الزكاة؟ نعم. والمال اللي يطلع من الزكاة يصلح أدفع للوقف؟ تحسب الزكاة لأي شيء؟ مال. يعني عندك حساب في البنك. إيه؟ وتبغين تعرفين كيف تزكينه. ايه، كيف ازكيه ويصلح ادفع للوقف. طيب، السؤال اخر. لا بس هذا، بس يعني يصلح ادفع للوقف. ابشر تسمعين الجواب. ريناد تفضلي. يا اهلا وسهلا ريناد. يا ريناد. الو. تفضلي يا اختي. اسال الحين. اي نعم تفضلي. عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول. السؤال الأول، أبي أطلب أنا من موقع ملابس، بس إنها مكتوب يعني ملابس للرجال، بس ما في أي تمييز إنها للرجال يعني. طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، الفلاتر اللي تنحف الخشم وتطفي البشرة هي حرام؟ طيب، السؤال الثالث. السؤال الثالث، الكريمات إذا دحنت وطلعت بس لها ريحة بس مو معطرة، يعني إنها هل تقوم مقام العطر؟ إيه، بس إنها مو معطرة، كريم بس له ريحة. طيب، تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا يا ريناد. صالح تفضل. يا صالح. هلا أبوي. تفضل يا غالي، سؤالك. يا صالح أنت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام، عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا الله بالخير. يا أهلا وسهلا. شكرا الله برضا العافية. نحبك ونحب الشيخ سعد في الله يا أخوي. أحبك الله وأكرمك. بارك الله فيك. الله يحفظك يا أخوي. أنت شرب بالفترة الأخيرة فيها الحيوانات هذه، وش هي بالضبط يا صالح؟ اللي على شكل دببة أو كلاب من القماش أو الصوف. بعض الناس يعلقه بالسيارة ولا يحطه بالبيت ولا حتى بالسورة. أنت قصدك الدمى هذه اللي على شكل حيوانات؟ نعم. ولا شكل؟ إيه، على شكل حيوانات. إيه، استخدامها لإيش بالضبط؟ هل الأطفال ولا غير الأطفال؟ إيه، بعض الأطفال وبعضهم يحطه يعلقه بالسيارة، وبعضهم عند بسرور الأطفال وهم نايمين. طيب. يحطونه بجنبهم. طيب، هل عندك سؤال آخر صالح؟ لا الله يحفظك. يا سهلا ابو حور. يا سهلا ابو حور تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بالخير. يا اهلا وسهلا. السلام عليكم الشيخ سعد. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا شيخ سعد. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الاول، والدتي الله يحفظها عندها ماعز. نعم. واعطت احد من ماعزها الولد ولدها اللي هو ابن اخي منها عنز لها. نعم. ولا جاء منه تيس او ذبيحة بحت حطت في ثلاجتهم او باعت لهم اعطتهم فلوسها، ولكن صار عندها اشكالية تقول الحليب اللي تجيبها العنز هذا يخالط حليب المعدة، ويتعطيهم حليب ولبن منها، لكن ما تدري على اثم لا شربت من الحليب هذا او تظهر حليبها لحالها وتعطيه يعني. ما هو سبب تحرجها من هذا الامر؟ يعني انهم ما يسمحون لها؟ تقصد اختلاط حليب معزاه، لا هم سامحينها ولا قايلين لها شيء، يا اللي عطتهم يا اللي تصرف عليها يا اللي تقوم عليها. طيب وش الاشكال؟ ما هو الحرج عندها؟ ليش عندها حرج من حليبها اللي خالط حليب معزاها على حسب منه؟ يا تعطيهم من الحليب وتعطيهم من اللبن والزبده كل شيء قسم على. طيب طيب على كل حال نبي ناخذ الجمع. عندك سؤال اخر يا باحور؟ السؤال اخر، يوم اقيم الصلاه خلف الامام احيانا والله نسرح في الصلاه وننسى يمكن من بدايه الصلاه لنهايتها ما ندري كيف اتمناها، على شيء يا شيخ نعيدها او ما اتمناها خلف الامام ان شاء الله مقبول منه؟ ابشر ان شاء الله تسمع الجواب باذن الله تعالى. حياك الله يا باحور. عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤالي، ما هو ضابط عقوق الوالدين؟ طيب عندك سؤال آخر يا عبد الله؟ لا وفقكم الله. الله يحييك على وسهلا. نبدأ على بركة الله بأسئلة أخوانا وخواتنا. أم محمد سألت عن، تقول عندها مبلغ في البنك وتريد أن تعرف كيف تحسب الزكاة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ما بعد، فالرصيد الذي يكون للإنسان في البنك في الحساب الجاري تجب زكاته إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، والنصاب هو نصاب الفضة يعني في حدود 1600 ريال تقريبا، قد يزيد هذا الرقم وقد ينقص تبعا لتذبذب أسعار الفضة. فمن ملك هذا المبلغ فأكثر فيجب عليه أن يزكي هذا المبلغ كل عام. وطريقة زكاته، أي مبلغ نقدي اقسمه على 40 يخرج لك مقدار الزكاة الذي هو ربع العشر، هذه قاعدة مفيدة. أي مبلغ نقدي اقسمه على 40 يخرج لك مقدار الزكاة. فمثلا 4000، أنا أسألك أبو عمر جيد في الحساب ولا؟ والله يعني ما أخاف تطلع فضايح بس. طيب 4000 إذا قسمناها على 40 100، 40000 إذا قسمناها على 40000، 100000 إذا قسمناها على 40 2500، وهكذا. أي مبلغ نقدي اقسمه على 40 يخرج لك مقدار الزكاة. وعلى هذا نقول أخت الكريمة، ما دام أن هذا المبلغ أو الرصيد عندك بلغ نصابا وحال عليه الحول، يجب عليك أن تقوم بزكاة عن جميع السنوات الماضية. وطريقة معرفة مقدار السنوات الماضية، تطلبين كشف حساب بنكي، تنظرين لأقل رصيد في العام الهجري وليس في الميلادي، لأن الزكاة تكون بالسنة الهجرية القمرية وليس بالسنة الميلادية، فتنظرين لأقل رصيد فتزكينه في السنوات الماضية، وفي السنة الأخيرة أيضا تزكينه. هذا فيما مضى. فيما يستقبل هناك عدة طرق لزكاة الحساب الجاري، منها مثلا الطريقة التي أشرت إليها، أن يطلب كشف حساب وينظر لأقل رصيد في السنة. لكن بعض الناس ربما أيضا يستصعب هذه، وبعض الناس تقطع فاتورة الكهرباء أصلا وهو ما سدد، فكيف يراد منه أنه يذهب ويطلب كشف حساب ويحسب الزكاة؟ ولذلك هناك طريقة أيسر وهي من حيث يعني عمليا أفضل، وهي أن يحدد له تاريخا معينا في السنة، مثلا 1 رمضان، غرة رمضان، ينظر جميع الرصيد الذي عنده ويزكيه، سواء حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول، ناويا بذلك تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول. وبذلك لا ينظر لزكاة ماله إلا مرة واحدة في السنة، لا ينظر لزكاة رصيده إلا مرة واحدة في السنة، كلما أتى 1 رمضان زكى جميع ما عنده. فهذه الطريقة من الطرق العملية السهلة، فيمكن الأخت الكريمة أن أيضا تسلك هذه الطريقة فيما يستقبل. أما فيما مضى فتزكي بالطريقة التي أشرت، طريقة الحساب، كشف الحساب، حتى تعرف مقدار الزكاة عن كل سنة وتزكيها. والزكاة لا تسقط بالتقادم، يعني لو أن إنسانا كان غافلا عن الزكاة ومضى عليه مدة طويلة، هذا لا يعفيه من الزكاة، لأنها دين الله تعالى. الديون لا تسقط التقادم. رأيت لو أن رجلا يطلبك دينا قبل 10 سنوات، هل يسقط هذا الدين؟ ما يسقط، يبقى. هكذا إذن دين الله عز وجل، والزكاة دين لله تعالى، فلا تسقط بالتقادم. فنقول أخت الكريم، يجب عليك إخراج الزكاة عن الرصيد عن جميع السنوات الماضية. وأما فيما يستقبل فيمكن أن تطبقي الطريقة التي ذكرت، وهو أن تحددي تاريخا معينا في السنة تزكين فيه جميع الرصيد الذي عندك، ناوية تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول. السؤال الثاني سؤال مهم، وهو هل تضع هل الوقف مصرف من مصارف الزكاة؟ الوقف ليس من مصارف الزكاة، لأن الوقف قد يصرف فيه في غير مصارف الزكاة. الوقف قد يصرف منه في غير مصارف الزكاة. مصارف الزكاة ثمانية محددة بقول الله تعالى: إنما الصدقات يعني الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه هي مصارف الزكاة. الوقف يعني مصارفه قد لا تنحصر في الزكاة، ولو انحصرت في الوقت الحاضر قد لا تنحصر مستقبلا، ولذلك ينبغي ألا تدفع الزكاة في الوقف، إنما تكون الزكاة في مصارفها المحددة شرعا. ريناد سألت تقول: هناك بعض الملابس لا يظهر عليها أنها هي للرجال أو للنساء، وإن كانت في تصنيف بعض المحلات مثلا للرجال أو للنساء، هل يجوز للرجل أن يلبس ملابس مخصصة هي في المحلات للنساء لكن لا يظهر عليها تمييز أو العكس؟ ليس للرجل أن يلبس لباس المرأة، ولا المرأة أن تلبس لباس الرجل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتشبهين من الرجال بالنساء وعن المتشبهات من النساء بالرجال. وعلى ذلك ما دام أن هذه الملابس عند أصحاب المحلات مخصصة للرجال فليس للمرأة أن تشتريها وتلبسها، أو إذا كانت مخصصة للنساء ليس للرجل أن يشتريها وأن يلبسها، لأن الذين صنعوها والذين يبيعونها هم قالوا أنها خاصة بالرجال أو خاصة بالنساء، فهذا أحد محددات العرف، لأن كيف يعرف أنها للرجال أو للنساء؟ بالعرف. طيب كيف أيضا يضبط العرف؟ له محددات، من محدداته أن من يصنع هذا اللباس أو من يبيعه يقول إنه للرجال أو إنه للنساء. سؤالها الثاني عن الفلاتر التي تكون في بعض التطبيقات، وهي فلاتر تستخدم فعليا تغير شكل الإنسان، يا تغير في هيئته أو تغير أحيانا على شكل جلك الله بعض الحيوانات. لا تجوز هذه الفلاتر، لأنها تحول الصورة إلى صورة محرمة. هي في السابق هي لما كانت فوتوغرافية لم تكن محرمة باعتبار أنها ليست صورة بالمعنى الشرعي، وإنما هي مجرد عكس، هي صورة كصورة الإنسان في المرآة. فإذا دخلت عليها الصنعة، دخلت عليها الفلاتر، ودخل عليها التغيير، أصبح فيها شيء من المحاكاة لخلق الله عز وجل. ما الفرق بينها وبين الرسم؟ الرسم فيه محاكاة لخلق الله. أيضا هذه الصور التي تغير بالفلاتر يؤخذ هذا العكس ويحاكى خلق الله عز وجل عن طريق هذه الفلاتر، فهذه لا تجوز ما دام أنها لذوات أرواح، لا تجوز، لأن العلة من النهي عن التصوير هي المحاكاة لخلق الله عز وجل. ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي يضاهئون خلق الله، مضاهاة خلق الله، محاكاة خلق الله تعالى، هذه هي علة النهي عن التصوير، وهي العلة المنصوص عليها والمجمع عليها. وهذا يتحقق في التماثيل لذوات الأرواح، هذا أشد ما يكون من الصور. كذلك أيضا في الرسومات لذوات الأرواح، وهي الوالدة في حديث عائشة لما وضعت قراما يعني كساء على سهوة لها، وفيه صور خيل على هذا الكساء، مجرد صور خيل ذات أجنحة، ومع ذلك تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما هذا يا عائشة؟ أشد الناس عذاب يوم القيامة مصورون. فدل هذا أيضا على أن الرسومات ذوات الأرواح أنها لا تجوز. الصورة الفوتوغرافية والتلفزيونية باعتبار أنها خلقة الإنسان كما خلقه الله تعالى، فهي كصورتي في المرآة، فهي لا تدخل في الصور بمعناها المحرم، لأنها ليس فيها مضاهاة لخلق الله تعالى، ولذلك تسميتها أصلا صورة يعني ليس دقيقة. كانت عندنا في المملكة العربية السعودية قديما تسمى عكس وعكوس، وهذا هو الوصف الدقيق لها، أنها عكس وليست صورة. لكن إذا دخلت عليها المؤثرات ودخلت عليها الفلاتر وغيرت من شكلها، هنا رجعت للصورة المحرمة. نعم. سؤالها الأخير عن استخدام الكريمات التي فيها ريحة مميزة، قد لا تكون معطرة لكنها فيها ريحة تميزها، وأضيف لها أيضا الكريمات المعطرة خاصة لمن يذهب أو تذهب إلى العمرة أو الحج، هل يجوز استخدامها أم لا؟ المحرم والمحرمة ممنوعان من الطيب، الطيب بجميع أنواعه، ما يسمى طيب عرفا هذا هو الطيب، يتعطر به الناس، يتجملون به ويتعطرون به، هذا هو الطيب الممنوع من المحرم والمحرمة. أما إذا كان مجرد نكهة فالنكهة لا تعتبر طيبا، يعني بعض النكهات تكون حتى إذا في المنظفات نكهة صابون، نكهة يعني نكهة نعناع مثلا، نكهة هذه النكهات لا تعتبر طيبا وليست في عرف الناس أنها طيب ولا يتطيب بها الناس، فهذه ليس المحرم ممنوعا منها، إنما هو ممنوع ما يسمى طيب عرفا. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل فيما يتعلق بصلة الرحم. هل هي يجب أن تكون بالزيارة مثلا أو بالاتصال بالوسائل المعروفة، أما أن استخدام الوسائل التقنية الحديثة يمكن يكون جزء من صلة الرحم كذلك؟ الضابط في صلة الرحم هو ما عده الناس في عرفهم صلة، فالمرجع فيها إلى العرف، وهذا ما يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن وباختلاف الأمصار والأعصار. فمثلا يعني من أفضل وسائل صلة الرحم الزيارة، الزيارة معروفة في كل مصر وعصر، في كل مصر وعصر أنها صلة رحم، الزيارة معروف أنها في كل عصر ومصر أنها صلة رحم، وهي أعلى ما تكون من صلة الرحم. كذلك أيضا المساعدة المالية هذه من أعظم ما تكون من صلة الرحم، وكذلك أيضا حتى المساعدة غير المالية لو احتاج مساعدة في أي أمر من الأمور هذا أيضا يدخل في صلة الرحم. كذلك أيضا تفقد الأحوال والاتصال الهاتفي يدخل أيضا في صلة الرحم، إرسال الرسائل يدخل في صلة الرحم. في وقتنا الحاضر من وسائل صلة الرحم إنشاء مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة يعني على الواتساب باعتبار أنها وسيلة شعبية، إنشاء مجموعة على الأرحام على هذه الوسيلة يدخل في صلة الرحم، وذلك لأن هذه المجموعة هي غرفة افتراضية، هي مجلس افتراضي يجتمع فيه الأرحام لكن اجتماعا افتراضيا، ويسلم بعضهم على بعض ويتبادلون التهاني، يهني بعضهم بعضا بالمناسبات، يتفقد بعضهم أحوال بعض، إذا أتت مناسبة سعيدة كتب في هذه المجموعة، بل حتى إذا وجد أيضا أخبار حتى وفيات أو مثلا مرض أحد الأفراد العائلة أو نحو ذلك يكتب في هذه المجموعة، فكأنهم مجتمعون اجتماعا حقيقيا هو اجتماع افتراضي، فهذا أيضا يدخل في صلاة الرحم. ولذلك تجد أن بعض الناس الذين يتواصلون مع غيرهم عبر هذه المجموعات الافتراضية عبر الواتساب إذا قابله يرى كأنها رآه قريبا، وإذا كان يتواصل معه عبر هذه المجموعة إذا قابله في المجلس وهو قد تواصل معه عبر هذه المجموعة يشعر كأنه رآه قريبا، وهذا مما يدل على أن هذه المجموعات الافتراضية تحقق نوعا من التواصل، ولذلك إنشاء هذه المجموعات والتواصل عبرها يدخل في صلة الرحم، لكن ينبغي أن تضبط هذه المجموعات فلا يرسل فيها إلا الشيء النافع المفيد الذي يعزز صلة الرحم أو المقاطع النافعة الهادفة. أحسن الله إليكم. أيضا كذلك مما وصلنا أو من الأسئلة التي وصلتنا في حسابات شبكة المجد على موقع التواصل، ريما سألت عن تقول في بعض البيوت يضعون صندوق للصدقات يجمعونها، يجتمع فيه مبالغ كل فترة وفترة يضعون فيها، السؤال مثل هذه هل يعني يكون إذا اجتمع فيها مبلغ كبير هل يكون عليها زكاة أم لا؟ هذه الصناديق لا زكاة فيها لأن أصحابها قد تبرعوا بهذه المبالغ، وما كان متبرعا به لا زكاة فيه سواء كان صدقة أو زكاة أو وقفا أو أي مال متبرع به هذا لا زكاة فيه، وهذه الفكرة فكرة جيدة، يعني وضع صندوق في البيت ويكون فيه الصدقات وتجمع وتعطى الفقراء والمساكين، يعني هذه فكرة يعني رائعة وفيها تشجيع لأهل البيت على الصدقة، والصدقة لها فضل عظيم، أولا فيها الأجر والثواب من الله عز وجل، ثانيا أنها تدفع البلاء عن الإنسان، وأيضا يعني كما ذكر الإمام ابن القيم يقول تدفع البلاء حتى عن الكافر، وهذا مما عرفه الناس في تجاربهم قديما وحديثا أن الصدقة تدفع الشر والبلاء عن الإنسان، وأيضا تكون سببا للبركة في الرزق، والله تعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعني عندما يقول رب العالمين في كتابه العظيم الذي يقرأه الناس كلهم جيلا بعد جيل وقرن بعد قرن، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هذا الخلف لابد يتحقق قطعا، لابد، لأن عندما يقول رب العالمين ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، لابد يتحقق الخلف. لكن قد لا يتحقق بصورة مباشرة حسية، قد يتحقق مثلا بالبركة، قد يتحقق بدفع البلاء، قد يتحقق بصورة مباشرة بأن يزيد مال الإنسان زيادة حسية. لكن الخلف متحقق قطعا في من أنفق في سبل الخير. أشارت إلى نقطة مهمة، تقول لو وضعنا هذا الصندوق المال في الصندوق يوميا وهو مخصص للصدقات، فهل يدخل فيه اللي هو دعاء الملك الله لمن تصدق اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي اللهم أعطي منفقا خلفا؟ نعم، يرجى ذلك، لأن هؤلاء المتصدقين تصدقوا صدقة لا رجوع فيها، فكأنهم أوصلوا الصدقة للفقير مباشرة، فيرجى أن يدخلوا في دعاء الملك اللهم أعطي منفقا خلفا. قد قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل ملكان من السماء، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. ولهذا ينبغي المسلم أن يحرص عليه يتصدق كل يوم ولو بريال حتى يدخل في دعوة الملك. السؤال وهو يخص الأمهات بالذات، يعني ما يتعلق بالرد بالحركات أثناء الصلاة، يعني أحيانا مثلا الأم تسأل عن شيء أو تسأل عن شيء ويكون رد بالحركات مثلا، أو مثلا تطلب شيء معين، فمثل هذا ما حكمه؟ عند الحاجة لا بأس به، لكن ينبغي ألا يكون عادة للمرأة، فإن الصلاة مقام مناجاة للرب عز وجل، والإنسان عندما يقول الله أكبر يعني كما ورد عن كما قال بعض أهل العلم كأنه رفع الحجاب بينه وبين ربه سبحانه في مقام مناجاة. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله سألني عبدي ولعبدي ما سأل. فليستحضر المصلي عظيمة مقام الصلاة، وأنه مقام مناجاة وصلة مع الله عز وجل. ولذلك يعني لو كان أمام شخصية يحترمها أو يجلها ما فعل هذه الحركات، لكن عند الحاجة لا بأس. يعني يقيد هذا بأمرين: الأمر الأول أنه يكون عند الحاجة، والأمر الثاني أن لا يكثر، إنما يكون صفة عارضة ويكون عند الحاجة. وإنما قلنا يجوز عند الحاجة بصفة عارضة لأنه وردت أحاديث تدل على جواز مثل هذا، منها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل حفيدته وبنت بنته، حملها في صلاة العصر، فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وهذا يعني في حركة. أيضا في صلاة الكسوف تقدم لما أري الجنة والنار، تقدمت الصفوف وتأخر تأخر الصفوف، فتح الباب لعائشة، فهذا يدل على أن الحركة اليسيرة أنها يتسامح فيها، خاصة إذا كانت لحاجة. صالح سأل عن الدمى التي تكون على شكل هيئة إنسان مثلا، أو تكون على هيئة حيوانات، وحكم استخدامها سواء للأطفال أو الكبار. أما للأطفال فلا بأس، لأن الأطفال يرخص لهم ما لا يرخص للكبار. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى مع عائشة خيل على صورة خيل أجنحة، على صورة خيل لها أجنحة، أقرها عليه الصلاة والسلام على ذلك، وقال: ما هذه الخيل؟ كيف يكون لها أجنحة؟ قالت: ما علمت أن خيل سليمان لها أجنحة؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن هذه يعني هي صورة لذوات الأرواح، لأن الخيل من ذوات الأرواح، وإلى غير ذلك من أدلة. ولأن أيضا اللعبة في يد الطفل هي كالممتهنة، فإذا كانت للأطفال فلا يشدد فيها، الأمر فيها واسع. أما الكبار فلا يجوز، لا تجوز الصور المجسمة للكبار، هذه أشد ما تكون من الصور. صور ذوات الأرواح للكبار خاصة المجسمات هذه أشد ما تكون من الصور. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولعن الله المصورين. والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، إذا كانت مثال لذوات أرواح موجود في بيت لا تدخله الملائكة، إذا لم تدخله الملائكة دخلته الشياطين. الشياطين هم أعداء بني آدم، والشياطين تسحر تعين على السحر، فيعني تسهل السحر وتعين على السحر، وأيضا تسبب إزعاج لأهل المنزل، كوابيس وأشياء مزعجة، لأنهم أعداء، لأن الشياطين أعداء للإنسان. فالذي يجعل في بيته صورة لتمثال أو ما تجعل فيه كلبا، فمعنى ذلك أنه تسبب على أهل البيت كلهم بمنع دخول الملائكة لهذا البيت، بأن الملائكة لا تدخلوا هذا البيت. السلام عليكم. نأخذ بعد الصلاات. سامي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين أخوي. تفضل يا غالي. السؤال الأول، ما صحة حديث أن الدعم استجاب في نصف الليل؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، ما هو الحديث الموقوف؟ طيب بقي شيء؟ جزاك الله خير. يا وسهلا. أبو تركي تفضل. يا أبا تركي. نعم. تفضل يا غالي. تفضل يا أبو تركي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الأول. السؤال الأول، إذا كان المأموم فتتركها. إذا كان إيش؟ إذا كان إيش؟ المأموم فتتركها. أي طيب. هل يتورك بالتشهد الأخير مع الإمام ولا لا؟ طيب. وإذا قام يرفع يديه ولا لا؟ طيب. قضاء الركعة. سؤال آخر. سؤال الثاني، رسم الشخص. طيب يبدو في مشكلة مع الاتصال. شكرا جزيلا يا أبا تركي. أم لما تفضلي. ألو. تفضلي يا أختي. إيه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، زوجي يعني هو بحكم المعدد يعني منعني من الخروج، من إني إذا جاني عارض صحي يعني مرة تضيق، فاضطر إذا رحت عند الأهل أروح أعالج نفسي، عندي لزوم أقضيها يعني بدون علمه. طيب. مع العلم رفعت عليه قضية وزي كذا. السؤال الثاني، هل يحق لبناتي الكشف على طريقي بحكم أن عندي بنت من زوج أول؟ فهذا يعني كان فيه جدل في يعني كان بناتك من زوجك الأول وتزوجت من آخر ثم حصل طلاق، هل يجوز أنك أن بناتك يكشفون لمن للشخص اللي طلقت منه؟ ايوه ابو بنتي. اي يعني زي كذا، هل بناتي حق الكشف عليه؟ ابشر ان شاء الله. تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. هلا وسهلا حياك الله. نواصل الاسئله. ابو حور سال سؤال، لو اردنا ناخذه يعني من ناحيه عامه، يعني في قضيه الام واستعمالها لبعض الاشياء المرتبطه بمثلا بابنائها او احفادها، سواء كان بإذن أو بدون إذن، بمعنى أنها يعني قد تأكل منها، تهدي منها إلى آخره. هل مثل يعني في ما يتعلق بملك الآخرين تحتاج إلى استئذان منهم بحكم أنها والدتهم وقد تكون هي التي أهدتهم هذه الهدية، أو أنها بحكم أنها الجدة أو الأم يجوز لها أن تستخدم هذا الأمر بحكم أنهم راضين باستعمالاتها؟ أولا بالنسبة للأم والأب يجوز لهما أن يأخذان، يجوز لهما الأخذ من أموال أولادهما ما شاء، بشرط ألا يأخذ ويعطيه ولدا آخر وألا يتضرر الولد بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. هذا الحديث حديث صحيح رجه أصحاب السنن وأحمد بسند صحيح، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، وهذا يدل على أن يد الأب مبسوطة في مال ولده من ابن أو بنت، وهكذا أيضا الأم، فالأب والأم لهما التبسط في أموال أولادهما، وعلى هذا إذا كانت السائلة هي الأم فلا بأس أن تأخذ من أموال أبنائها وبناتها ولو بغير علمه ولو بغير إذنهم. أما إذا كانت الجدة، فإذا كانوا يعلمون بأن إذا كانت الجدة تقطع بأنهم راضون وأنه لا أحد يمتنع من ذلك فلا بأس. نعم. بل ربما أحيانا يفرحون بأنها تأخذ شيئا لهم، إذا كانوا مثلا يعزونها ويقدرونها يفرحون بذلك، فإذا علمت بأنهم يأذنون بذلك فلا بأس. أما إذا لم تعلم فلا بد من الاستئذان، لأن الجدة ليست كالأم، الأم والأب لهما حالة يعني خصوصية في الأخذ من أموال أولادهم، أما الجدة والجد فليس كالأب والأم.

أي كلب نجس نجاسة مغلظة، فإذا ولغ في الإناء لا بد من غسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وهذا التغليظ للنجاسة لا نظير له، يعني لا يوجد حتى في الخنزير، على القول الراجح أن الخنزير نجاسته كنجاسة سائر الحيوانات، فهذا التغليظ خاص بالكلب. فيعني وهذا يدل على على أن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا غير كلب صيدا أو حرثا أو ماشيا فإنه ينقص من عمله، وقال ما أدري كل يوم قيراطان، كل يوم ينقص من عمله قيراطان. وجاء في تفسير قيراط حديث الجنازة بأنها مثل الجبل. فهذا يدل على خطورة تربية الكلاب في البيوت، أن هذا لا يجوز، لا يجوز اقتناء الكلاب إلا فيما استثناه النص، وهو أن يكون كلب صيد أو كلب حرث، يعني مزرعة، حراسة مزرعة، أو ماشي حراسة الغنم ونحوها، ويقاس على ذلك ما قامت الحاجة إليها في الوقت الحاضر، مثل الكلاب البوليسية التي تستخدم للكشف عن المتفجرات والمخدرات ونحو ذلك. أما تربية الكلاب في البيوت من غير سبب فهذا لا يجوز، ووجودها في البيت يمنع دخول الملائكة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. عبد الله سأل يقول: متى يوصف الإنسان بأنه عاق لوالديه؟ يوصف بأنه عاق لوالديه إذا أساء لهما أو ترك برهما. فعقوق الوالدين إذن على صورتين: الصورة الأولى وهي الأشد، أن يسيء إليهما بأي نوع من أنواع الإساءة، سواء كان ذلك بالإساءة بالقول أو بالإساءة بالفعل، حتى إن الله عز وجل قال: إما بلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. قال بعض العلماء: لو كانت هناك كلمة أدنى من أف لذكرها الله. يعني لا يجوز الإساءة لهما بأي صورة من صور الإساءة، حتى في الجدل لا يجادل والديه ولا يدخل عليه الإساءة بأية صورة من الصور. الصورة الثانية، وهذه يغفل عنها بعض الناس، ترك البر. ترك البر عقوق، وإن كان أدنى من الإساءة لكنه يعتبر عقوقا. هناك بعض الناس لهم سنين ما تواصلوا مع والديه، هذا من أعظم العقوق. فكون يمضي على الإنسان مدة طويلة ما تواصل مع والديه هذا يعتبر عقوقا. فإذا العقوق يشمل أمرين: يشمل الإساءة ويشمل ترك البر. نعم. أخونا سامي يقول: هل ثبت حديث بأن الدعاء في منتصف الليل أو في آخر الليل دعاء مستجاب؟ لم يرد بهذا اللفظ الذي ذكر الأخ السائل، ولكن ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. كل ليلة فيها ساعة، ليس مقصود بالساعة 60 دقيقة، وإنما مقصود بها لحظات يستجاب فيها الدعاء. في كل ليلة، في كل ليلة لحظات يستجاب فيها الدعاء. إذا وافق أن المسلم دعا في هذا الوقت استجيب له. وأرجى ما تكون هذه الساعة في الثلث الأخير من الليل، لأنه وقت نزول الرب عز وجل، نزول يليق بجلاله وعظمته، كما قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. فأرجى ما تكون هذه الساعة موافقة الثلث الأخير من الليل، وأرجى ما يكون من الثلث الأخير من الليل قبيل الفجر، اللحظات التي تسبق طلوع الفجر، هذه أرجى ما تكون موافقة لساعة الإجابة في الليل. نعم. سأل أيضا عن معنى الحديث الموقوف. الموقوف يعني الذي يقف عند الصحابي، فيكون موقوفا مثلا على أبي هريرة، موقوفا على ابن عباس، موقوفا على ابن عمر، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أبو تركي سأل في متابعته للإمام: إذا كان دخل مع الإمام وقد فاتته ركعة، ما يتعلق مثلا بالتورك في آخر الصلاة، أو مثلا في قيامه لرفعه اليدين في قيامه للركعة الثالثة، هل يتبع السنة مع الإمام ولا بحسب ركعته هو؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، وهي ترجع للخلاف في مسألة أخرى، وهي: هل ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ فمن الفقهاء من قال إن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وعلى ذلك فيفعل كما يفعل الإمام، ثم إذا سلم الإمام قام وقضى، ويعتبر ما يقضيه هو أول صلاته. والقول الثاني أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، وهذا هو القول الراجح، واختاره جمع من المحققين من أهل العلم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا ظاهره يدل على أن ما يدركه المسبوق مع الإمام أنه هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، ولأن هذا هو الأصل، الأصل أن المصلي ما يكون في أول صلاته هو أول صلاته، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، ولا دليل يدل على أن المسألة تنقلب في حق المأموم، فيكون إذا كان مسبوقا فيكون ما يدركه مع الإمام هو آخر صلاته وما يقضيه هو أولها، ليس هناك دليل يدل على هذا القلب. فنبني الأمر على الأصل، وعلى هذا فالقول الراجح أن ما يدركه المسبوق مع الإمام أنه هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها. وعلى هذا فالمأموم يفعل ما يناسب حاله وليس ما يناسب حال الإمام. فمثلا لو أن المأموم فاتته الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهر، وأدرك مع الإمام الثالثة والرابعة، فعلى القول الراجح الثالثة في حق هذا المسبوق، الثالثة في حق الإمام هي الأولى في حق المسبوق، فإن استطاع أن يقرأ سورة بعد الفاتحة فعل، لأنها هي الأولى في حقه وليست الثالثة، هي الثالثة في حق الإمام، فالإمام يكتفي بقراءة الفاتحة، لكن في حق المسبوق هي الأولى، ولذلك ينبغي له أن يقرأ سورة إن تسع الوقت، يقرأ سورة بعد الفاتحة باعتبار أنها هي الأولى. نعم، أحسن الله عليكم. عائشة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا عندي سؤال. تفضلي يا أختي. سؤالي، أنا عندي ألبوم صور حق الزواج ومحتفظة فيها يمكن لها تقريبا 8 سنوات. نعم. هل يجوز الاحتفاظ فيها طيب عندك سؤال آخر يا عائشة؟ لا بس. الله يحييك يا رسالة. زامل تفضل. يا زامل. هلا بك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال للشيخ. تفضل. أسأل أنا عن حكم البطاقة الائتمانية اللي يكون فيها راتب، إذا كان راتبي على بنك معين. أي نعم. أنا راتبي على بنك الأهلي، وكان عندهم عرض بطاقة مجانية يكون فيها نفس تقريبا الراتب أو أقل منه. طيب، يعني سؤالك عن البطاقة الائتمانية ما حكمها؟ اللي ليست مسبقة الدفع الموجود فيها. نعم نعم ثابت. نعم فيها حد ائتماني ثابت. اي بس اني اذا استخدمتها يقول بعد 40 يوم او 50 يوم راح تحسب عليك فوائد، وش حكمها؟ طيب ابشر ان شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا، حياك الله. الله يهديك. يا هلا وسهلا. أم لما تسأل تقول هي فيما يتعلق بالاستئذان من الزوج في الخروج، أحيانا في بعض الأمور الضرورية مثل مراجعة مستشفيات أو غيرها، والزوج لا يتفاهم معها في أو يتفهم مثل هذه الحاجات، فهي تضطر تذهب إلى أهلها، وبالتالي تذهب إلى يعني إلى مثلا مراجعة مستشفى أو غير ذلك. هل لا بد أن تستأذنه في هذا، أم أنه يجوز أن تخرج للأمور الضرورية؟ هناك أمور لا بد فيها من استئذان الزوج، وهي الأشياء التي يحتمل أن الزوج يأذن فيها ويحتمل أن لا يأذن، لكن ينبغي أن يكون فيه تفاهم بين الزوجين، بأن تأخذ منه إذنا عاما أن تذهب للأشياء التي تحتاج إليها من غير حاجة إلى استئذانه. في وقتنا الحاضر أصبح الاستئذان سهلا عن طريق مثلا رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل عبر الواتساب مثلا أو بالجوال أو نحو ذلك، لكن إذا كانت تعلم بأن الزوج لا يمانع لا حاجة لاستئذانه، أو أنه أعطاها إذنا عاما فلا حاجة. أما إذا كان يمكن أن يأذن ويمكن أن لا يأذن فينبغي أن تستأذنه، والاستئذان كما ذكرت أصبح ميسورا مع وجود وسائل اتصالات ووسائل التواصل. سؤالها الثاني، هل يجوز لبناتها أن يكشفن على زوجها الثاني بعد الطلاق منه؟ على يعني تزوج الثاني. نعم. وثم بعد ذلك حصل طلاق بينهما، تقول هل يجوز لبناتها أن يكشفوا حتى بعد الطلاق أو لا؟ نعم. الله تعالى يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جنى عليكم. فالربيبة بنت الزوجة إذا كان الزوج قد دخل بأمها فإنه يكون محرما لهذه الربيبة حتى ولو طلقها. يعني إشكال ربما نشأ عند الأخت الكريمة سبب الطلاق، حتى لو طلقها يبقى محرما، كونه طلقها لا يرتفع، لا ترتفع المحرمية بالطلاق، وهو تحريم أبدي يعني. وهو تحريم مؤبد نعم، بشرط أن يكون قد دخل بها. ولهذا قال سبحانه: فإن لم تكون دخلت بهن فلا جنى عليكم. بقي دقيقتان ومعنا سؤالان. عائشة سألت عن الاحتفاظ بألبوم الصور، هل هو جائز أم لا؟ هذا يرجع لهذه الصور الفوتوغرافية على القول بأنها ليست صورة بالمعنى الشرعي، الأمر في واسع، وإن كان الورع والاحتياط عدم الاحتفاظ نظرا للخلاف فيها. زامل سأل عن البطاقات الائتمانية التي البنك يعطيها للعميل بناء على راتبه، ثم بعد ذلك يقول في حال أن تأخر 40 يوم فإنهم يكون فيها فوائد، فما حكمها؟ البطاقات الائتمانية لها صور، هناك البطاقات الائتمانية الإقراضية، هناك البطاقات الائتمانية بطاقات المرابحة. الذي سأل عنه يظهر أنها البطاقات الإقراضية، الإقراضية يعطون فترة سماح مجانية، فإن سدد خلال فترة السماح المجانية لا يحسب عليه فوائد، وإلا مسدد حسب عليه فوائد، وهذه فوائد ربوية محرمة لأنها نظير ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي. فإذا كان الأخ الكريم ربما يقع في دفع الفائدة الربوية لا يجوز أن يأخذ هذه البطاقة. أما لو وضع ضمانات بحيث أنه يسدد خلال فترة السماح المجانية وضمين بنسبة 100% أنه سيسدد فأرجو أن لا يكون فيها بأس. أما بطاقات المرابحة فالأمر فيها أوسع، لأن بطاقات المرابحة يعني ربما أكثر ما تستخدمها المصارف الإسلامية، فيجرون عقد مرابحة مع حامل البطاقة ويضعون ربحا بالحد الأعلى ويقولون إن سددت خلال فترة السماح المجانية أسقطنا عنك الربح، وإن لم تسدد حسبنا عليك الربح، فخرجت من دائرة القرض إلى دائرة البيع والشراء والمرابحة. فهذه الأمر فيها واسع، هذه لا إشكال فيها، بطاقات الائتمانية بطاقات المرابحة الائتمانية لا إشكال فيها. الإشكال إنما يرد في البطاقات الائتمانية الإقراضية. شاكر يوم مقدرين فضلت الشيخ. شكرا لكم والأخوة المشاهدين. شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا أحمد الهليل من جمعية السم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.